وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن وكله في شراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا ففيه وجهان: أحدهما يملك الرد لأنه معيب لم يرض به العاقد، والثاني لا يملكه بغير رضا الموكل لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. فإن قلنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وكله في شراء شيء عينه، هذا النوع الثاني في المشترى. الأول قال موصوف، الثاني عينه، يعني وصاه أو وكله يشتري شاة فلان أو ناقة فلان أو قطيفة فلان أو أرض فلان أو بيت فلان معين، فلا يملك أن يشتري غيره، وهذا قد تقدم، لكنه اشترى هذه العين التي عينها فوجدها معيبة، فهل يملك الرد أو لا يملك الرد حتى يستأذن موكله؟ وجهان. أحدهما قال يملك الرد لأنه وجده معيب ولا يرضى لنفسه العيب ولا يرضاه لموكله، على ظن أن موكله يتوقع أنها سليمة لكنها تعيبت، فللوكيل الرد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا يملك الرد لأنه قال له اشتر لي ناقة فلان، ولم يقل له إن كانت معيبة فلا تقبلها أو تفقدها عن العيوب أو نحو ذلك، قال اشتر لي ناقة فلان، فهو قطع اختياره، ما جعل للوكيل الاختيار وإنما قال اشتر لي كذا. الوجه الثاني أن الوكيل لا يملك الرد لأن موكله قطع اختياره فلم يجعل له اختيار. فإن قلنا يملكه فحكمه حكم غير المعين. فإن قلنا يملكه يعني يملك الرد لأنه يقول وصاني ووكلني أشتري كذا فوجدت كذا معيب، ما أرغب في شراء المعيب، أو اشتريته جهلا مني بعيبه ثم تبين لي أنه معيب فلن أقبله، لا أقبله لنفسي ولن أقبله لموكلي. قال فإن قلنا يملكه يعني يملك الرد فحكمه حكم غير المعين الذي تقدم ذكره الذي هو الموصوف. فصل. إذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد لم يملك القبض من وارثه لأنه لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره، ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد، وكله قال أنت وكيل عني في قبض حقي الذي عند زيد وقدره 10,000 ريال، فأخذ الوكالة وذهب إلى زيد ليقبض 10، فوجد زيد قد مات ووجد الورثة في تصفية التركة، هل يملك أن يقبض من الورثة أم لا؟ إذا قال له اقبض حقي من زيد ما يملك أن يقبضه من الورثة لأنه عين له من يقبض منه، لأنه قد يريد حقه عند زيد، لكن ما دام أن زيد مات وخلف ورثة قصر يقول أستحي من الله أني أرغمهم وأحرجهم وأخذ ما بين أيديهم مما خلفه أبوهم وهم أيتام صغار يبقى الحق لهم. فقل أنت أيها الوكيل ما وكلت إلا في القبض من زيد، لكن تقبض من امرأة وأيتام لا، ما وكلت أبي هذا، أرجع إلى صاحبك، يمكن صاحبك إذا علم أن زيد مات يتنازل عن الحق. إذا وكله أن يقبض من زيد ما يملك أن يقبض من غيره، لأن قبض من زيد، لأنه قد يجوز أن صاحب الحق يريد الحق من زيد لأن زيد يعمل ويشتغل، لكن لما مات وخلف ورثه قصر قد يتنازل يقول يا ليتك ما قبضت منهم، أنا ما وكلتك تقبض من الأيتام، أيتام عندهم قليل من المال خلفه أبوهم دعه لهم ولا تضايقهم عنده. فما يملك أن يقبض من وارثه. نعم. وإن قال اقبض حقي الذي قبل زيد فله القبض من وارثه، لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. وإن قال اقبض حقي الذي قبل زيد، ما قال اقبض من زيد، قال اقبض حقي، وكله في قبض الحق، وهذا الحق قبل زيد، يعني استلمته من زيد أو استلمته من أبيه أو استلمته من أمه أو استلمته من ابنه أو من وكيله، هذا الحق اقبضه. فأنت أيها الوكيل موكل في القبض، في قبض الحق من أي شخص كان، لأنه ما قال لك اقبض من زيد، وإنما قال اقبض الحق الذي قبل زيد من طرف زيد، فإنه في هذه الحال يقبض من زيد أو من غيره. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به، لأنه ونتيجة هذا قوله اقبض من زيد أو اقبض من قبل زيد بحال موت زيد ثم ذهب ليقبض الحق وتقدم للمحكمة ليقبض الحق مثلا، فالقاضي ينظر إن كان موكل في القبض من زيد وزيد ميت مات، قال لا، ما وكالتك لا تخولك في القبض، وإن كانت الوكالة اقبض حقي الذي قبل زيد، سمع القاضي دعواه وقال نعم وكالتك هذه تخولك القبض من أي شخص، وكيل أو وارث أو أب أو أم أو أي شخص، فرق بين من زيد وقبل زيد، من زيد يعني من عينه غيره لا تقبض، قبل زيد يعني الحق الذي في جهته، الحق الذي من طرف زيد الذي أنا أطالب به زيد اقبضه من أي شخص، فيقبضه من أي شخص. نعم. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرضى بأحدهما. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرضى بأحدهما، وكل زيد وعمر في شراء أرض له بمكة، فجاء زيد وحده واشترى هذه الأرض، فهل تلزم الموكل؟ لا، وكل زيدا وعمر في شراء ناقة له، فجاء أحدهما واشترى الناقة وذهب بها إليه، هل تلزم الموكل؟ لا، لابد أن يشتريها الاثنان، لأنه ما رضي بأحدهما، قال أحدهما يغلب يخدع والآخر ما أصدقه، قد يشتري السلعة مثلا بمئة ويقول بمئتين، لكن هذا أرضى دينه وهذا أرضى مماكسته وبيعه وشراؤه، فأنا وكلت الاثنين لأجل هذا، لأن واحد منهما رجل صالح وتقي لكنه عنده شيء من التغفيل قد يغلب، فأنا ما أرضاه وحده. الآخر جيد في البيع والشراء ولا يخدع، لكن ما أثق بأمانته، أخشى أن يشتري بمئة ويقول بمئة وخمسين. فإذا اجتمع الاثنان كمل أحدهما الآخر، فوكل اثنين لأجل هذا. فلو أن واحد منهما اشترى وحده ما صح، أو أن أحدهما باع وحده ما صح إذا وكل في بيع. فلا بد أن يجتمع يكمل أحدهما الآخر، لأن الموكل حينما وكل اثنين له هدف وله قصد بهذا، وإلا يمكن أن يوكل واحد. وكل اثنين من ولده، وكل اثنين من جيرانه، وكل اثنين من إخوانه، وكل ولده وجاره، لابد أن يجتمع الاثنان ليكمل أحدهما الآخر. وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد، لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به، فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضمن لتفريطه. وإن وكله في قضاء دين فيلزم أن يتقيد الوكيل بالإشهاد، ما يأتي له ما عندهما أحد فيقول خذ هذا الألف الذي تطالب به زيد وكلني في سداده، يأخذ الألف ويضعه في جيبه، ثم يأتي من الغد ويقول أعطني الحق، فيقول أرسلته لك مع زيد، فيقول ما أعطاني شيء، ينكر. فإذا التفت الوكيل ليظرى من أشهد، ما أشهد أحد. من المفرط؟ الوكيل. وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد، من هو الذي يتقيد بالإشهاد؟ الوكيل، لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به بالإشهاد، لأنه قد ينكر المسلم أو ينسى. فإن قضاه بغير بينة فأنكر الغريم ضامن، من الذي يضمن؟ الوكيل، ضمن الوكيل لتفريطه. وإن أشهد ببينة عادلة فماتت أو غابت لم يضمن، لأنه لا تفريط منه. وإن أشهد ببينة عادلة مقبولة لكن الشهود ماتوا، أو الشهود سافروا وانقطعت أخبارهم، وأنكر الغريم، هل يضمن الوكيل في هذه الحال؟ لا، لأنه ما هو ضامن حياة الشهود، هو اتخذ الاحتياطات اللازمة التي تلزمه وأشهد، لكن الشهود ماتوا أو الشهود سافروا، ما من حقه أن يمنعهم من السفر، يقول لا تسافروا لأنك ما أنتم شهودي. ثم أنكر الغريم بعدما علم أن الشهود ماتوا أو أن الشهود سافروا، أنكر وطالب بالحق. حقه يطالب بالحق والحساب عليه، لكن هل يلزم الوكيل شيء في هذه الحال؟ لا، ما يلزم، لأنه ما فرط، أشهد، فما يلزم الوكيل شيء حينئذ. نعم. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ. وإن قضاه بحضرة الموكل، مثلا الموكل أعطى الوكيل 1000 ريال وقال هذا 1000 ريال يطالبني به زيد، أنا أوكلك في تسليمه، سلمه إياه. فصادف أن الغريم يعني الدائن صاحب الدين والموكل مجتمع في مكان واحد، جلسا معا، فجاء الوكيل وقال الحمد لله أنتم جميع خذ يا فلان هذا الألف الذي تطالب به صاحبك هذا اللي بجوارك، هذا الذي متكئ معك كلفني يسلمك الألف والآن هو حاضر، خذ الألف. فأخذه وليس عند الثلاثة أحد. ثم إن قابض الألف بعد شهر أو شهرين نسي أو أنكر، فما الحكم؟ قال فيه وجهان، يحتمل أن يضمن الوكيل. لما؟ والوكيل سلم بحضور الموكل. قال لأنهما أشهد، لأنهما أشهد، والموكل أعطاه الألف لأجل يشهد عليه، لأنه ربما يكون يستحي من صاحبه يقول أشهد عليك، لكن الوكيل ما عليه، الوكيل عليه أن يتحفظ لصاحبه. قال تعال يا أخي أعطني إيصال باستلام الألف، خلاص أنا استلمت الألف وصاحب الألف موجود. يقول لا يا أخي أعطني إيصال أريح لي وأريح لك، أعطني خل نشهد أحد. قال ما يحتاج تشهد أحد. قال لا لا بدون نشهد أحد. فالواجب على الوكيل أن يتحفظ لأنه موكل في هذا الشيء، وربما أن يكون المدين يستحي من الدائن يقول اشهد عليك، لكن الوكيل لا، واسطة بين الطرفين ما ينبغي له أن يستحي من هذا ولا من هذا، فإذا فرط قالوا يضمن. الوجه الثاني أنه لا يضمن. قالوا لما؟ قال لأنه أعطى الحق بحضرة صاحبه، وكان من حق صاحبه الذي هو المدين أن يقول أشهد، أشهد يا فلان وفلان، لكن هو نفسه صاحب الحق الذي عليه الحق فرط وذا ما عليه شيء. ففي المسألة وجهان، يحتمل أن يضمن لأنه سلم تسليما لا يبرئ الذمة من دون إشهاد، ويحتمل أن لا يضمن لأن المدين نفسه حاضر موجود فالتفريط حاصل منه. وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان، أحدهما يضمن لأنه ترك التحفظ، والثاني لا يضمن لأنها بينة شرعية أشبهت المجمع عليها. وإن قضاه ببينة مختلف فيها، ما هي البينة المختلف فيها؟ البينة المختلف فيها شاهدان عدلان؟ لا، هذه منصوص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، الشهادة في العدلين منصوص عليها ما في خلاف. إذن ما هي البينة المختلف فيها؟ شاهد واحد، لأن بعض العلماء يقول الشاهد واحد مع اليمين تكفي، والبعض الآخر يقول لا ما يكفي، شاهد واحد ما يكفي، شاهد رجل وامرأتان، قالوا هذه محل خلاف، لأن المفروض أن يكون الشهود رجلان، فلما لم يكون فقد أشهد شهادة مختلفا فيها. الشهادة المختلف فيها ذكرها في المغني رحمه الله، قال بشاهد واحد أو برجل وامرأتين. وإذا أشكل عليك شيء في الكافي مثلا أو شيء مجمل فارجع إلى المغني، فإنه بمثابة الشرح للكافي، لأن مؤلف الكافي هو مؤلف المغني، الكافي متوسط والمغني موسع. وأسماء كتب ابن قدامة رحمه الله تعالى اسم وافق مسماه اجتهد فيها، العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، العمدة يعتمد عليها، والمقنع يقنع الشخص القنوع، والكافي يكفي لمتوسط الحال، والمغني يغني كل أحد ما بعد شيء. وإن قضاه ببينة مختلف فيها شاهد واحد أو شاهد وامرأتان ففيه وجهان، أحدهما يضمن إذا أنكر المستلم، لأن الشهادة ما هي كافية، ما احتاط وأشهد ذوي عدل، اقتنع بواحد والواحد لا يكفي عند كثير من العلماء. والرواية الأخرى قالوا لا يضمن، يكفي لأنها شهادة شرعية ولما يلزمه أن يشهد على رأي جميع العلماء كلهم، ما دام أنه أشهد شهادة شرعية فيكفيه ذلك. وإن قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان، أحدهما يضمن مختلف فيها هي الشاهد الواحد والشاهد والمرأتان. نعم. ففيه وجهان، أحدهما يضمن. من هو الذي يضمن؟ الوكيل، لأنه ما احتاط وما أتى بالشهادة المقبولة عند جميع العلماء. نعم. لأنه ترك التحفظ. والثاني لا يضمن لأنه ببينة شرعية أشبهت المجمع عليها، لأنه أشهد وما قصر وأشهد بشهادة سائغة لدى كثير من العلماء فهي شهادة شرعية فلا يضمن لأنه ما حصل منه تفريط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.